يكتبه رقم واحد. جزاكم الله خيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الدرس 25 من دروس شرح كتاب الموافقات الإمام ابن إسحاق الشاطبي، وما زلنا مع تفصيل الشيخ رحمه الله في التفريق بين ما هو من صلب العلم وما هو من ملحه. وتقدم كلام الشيخ رحمه الله بأنه ضبط شروط ما يمكن إدخاله في صلب العلم، وقال إن لصلب العلم خواص ثلاثة: الأول العموم الاضطراد، الثاني الثبوت من غير زوال. وتكلمنا عن هاتين الخصلتين بما إن شاء الله بما يكفي ليعرف الطالب العلم كيف يدخل بعده في التفصيل الأكثر. ثم جاء رحمه الله إلى الخصلة الثالثة، وهي لم نقف عليها كثيرا، وهي قوله: كون العلم حاكما لا محكوما عليه، بمعنى كونه مفيدا لعمل يترتب عليه مما يليق به. الكلمة هذه من الشيخ تحتاج إلى شيء من التفصيل، ولا أستطيع أن أقول بشيء من الضبط. هناك علوم أصلية وهناك علوم تابعة لها كما في كل شيء، وقد يستقل التابع بحيث يكون أصليا. هذه قاعدة أعيد وأقولها: العلم أو أي شيء يكون أصليا ويكون له التابع. فإذا ذكر الأصلي علمنا أن الذي وراءه من الفرع هو تابع له، لكن قد يكون هذا التابع إذا استقل أصليا. والذي أراده الشيخ أن هناك من العلوم ما هي حاكمة على غيرها، ومثال ذلك الكتاب والسنة، فإن الكتاب حاكم على السنة، فالسنة بالنسبة إلى الكتاب فرع له، لكن السنة أصل إذا استقلت، بل هي أصل مع تفسير الكتاب، وعلى الذي تقدم ذكره فيما شرحناه من علاقة الكتاب والسنة وما يقوله الناس في مرتبتيهما، هل هما معا أم أن السنة لاحقة وتابعة له. مثال ذلك القياس مع الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة حاكمتان على كل شيء وعلى كل عمل، وإذا جاء القياس فالقياس بالنسبة إلى الكتاب والسنة فرع، فإن القياس بالنسبة للكتاب فرع، ولكن القياس إذا استقل صار أصلا. ولذلك أريد أن يقول: ما كان حاكما على غيره فإنه من صلب العلم، ما كان حاكما. وهذا التمهيد الذي ذكره الشيخ هنا يفصله فيما يأتي بأن هناك نوع من الأدلة لا تستقل بذاتها، ولكن يستأنس بها عند خلو معرفة الفقيه للأصل فيلتجئ إليها. ومثال ذلك الإلهام، هل الإلهام من ملح العلم أم من صلبه؟ فهو يقول هو محكوم، الإلهام حسب قاعدته أنه محكوم بماذا؟ بالكتاب والسنة. الرؤية محكومة، الرؤية بالكتاب والسنة، ولكن العالم يضطر إليها حين لا يجد مراده وموجودها. دائما انتبهوا، قاعدة من قواعد العلم: عدم الوجدان لا تدل على عدم الوجود. هذه قاعدة، عدم الوجدان لا تدل على عدم الوجود. واحد يبحث عن قلمه في الغرفة، يعلم أن القلم في الغرفة، فيبحث فلا يجد، فهذا غير وجدان للقلم، لكنه موجود. فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، عدم المعرفة لا تدل على عدم الوجود، واحد ما يعرف شيء في التاريخ لا يدل على أنه غير موجود، هذه قاعدة بديهية من قواعد العقل وبداهة العقل. إذن صلب العلم ما كان حاكما غير محكوم، وهذه بالطريقة التي شرحناها. طيب، هو قدم الشيخ مقدمة، لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، قدم الشيخ مقدمة بأن العلم الضروري والشرعي لا بد أن يتبعه العمل، مش هيك؟ خلاص انتهى. فإذا ما هو من صلب العلم؟ هو ما جاء بما كان حاكما، ودل الحاكم في الكتاب والسنة على أنه مفيد للعمل. هذا هذا شرح هذه الكلمة باختصار، ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا، لأن هذه أنا قلت لكم بأن هاتين المقدمتين قد أفاض الأولى التي سبقت، وهي مراتب العلماء، والآن مراتب العلم قد شرحها الشيخ شرحا موسعا وممهدا لما سيأتي من كتابه. تفضل يا شيخ اقرأ لنا. والآن يأتي الشيخ إلى صور ملح العلم، كيف يكون ملح العلم، وماذا وبداهة أن يقول طالب العلم بأنه ما لم يتحقق فيه ما لم يوجد من هذه الشروط فإنه من ملح العلم، بمعنى ما تقدم مما لا يطرد، فهذا ليس من صلب العلم، وما لا يثبت وهو معرض للزوال، وهو الذي يسمى اليوم، ولا بأس أن أقف عندها، وهو الذي يسمى اليوم بالثوابت والمتغيرات. وهذه الكلمة أيها الإخوة الأحبة كلمة مطاطة نسبية. الآن تكتب الكلمات ويضع المشايخ كلمات وقواعد في كيفية ضبط ما هو ثابت في الشريعة وما هو متغير، ويحاولون ضبطها إما ولأنها انتبهوا ولأن عامة من تكلم في الثوابت والمتغيرات قليل ضبط الأصول والفقه، فدخلت فيها النسبية والشخصانية. ما هو الثابت في الشريعة؟ ما هو المتغير؟ لا يفهمون، لا يعرفون الفقه، لا يعرفون أصول الفقه، فتكلموا من جهة أحزابهم، من جهة ذواتهم، ولم يضبطوا الأمور ضبطا صحيحا. ومثال ذلك عدم التفريق بين ما هو اجتهادي وما هو خلافي. عامة من يتكلم اليوم يقول بأن المسائل الخلافية هي مسائل اجتهادية، وهذا غير صحيح على ما يقرره أئمة التحقيق في مسائل الأصول، كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن المسائل الاجتهادية أكثر ضيقا من المسائل الاختلافية، أضيق المسائل الاجتهادية. ما معنى المسائل الاجتهادية؟ يعني التي يجوز فيها النظر والاختلاف، ويمكن أن يجد كل مختلف فيها وكل قائل دليله، ممكن، لكن ليس كل مسألة خلافية معتبرة. اختلف الناس في مسائل لكن هناك خلاف غير معتبر. وقديما بحثوا المسألة، قديما قصدي يعني في هذا العصر، ما يجوز فيه الاختلاف، هذه هي عبارتهم. كيف، ما الذي يمكن أن يدخله في المتغيرات؟ ما المتغير؟ الشريعة ثابتة، إذن ما المتغير؟ ما هو؟ وكل حزبي وكل مفكر يضبطها بما يشاء، حتى إن بعضهم جعل خلاف المعتزلة مثلا في مسائل الاعتقاد من المسائل التي يجوز فيها النظر، وهكذا كل واحد يوسع بحسبه. والأصل أن يعاد تقييم ما هو جائز الاختلاف فيه وغير جائز إلى ضوابط أصول الفقه، إلى ضوابط أصول الفقه، هذا ينبغي. وهذه مسألة لا أريد أن أطيل عليها أنفصل فيها كما فصلت في موضوع التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية، لأنها قليلة النفع، أي ما هو متغير وما هو ثابت قليلة النفع، مع أن العبارة غير دقيقة. في الشريعة ما في شيء اسمه متغيرات، الشريعة ثابتة، لكن اختلاف الفقهاء المبني على الفتوى، وقد قدمنا الفرق ما بين الفقه في مجاله المطلق وبين الفتوى حين تتغير الأسباب وتتغير الموانع وتتغير الشروط. هذا تقدم الكلام فيه. تفضل يا شيخ. والقسم الثاني وهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه، ما لم يكن قطعيا ولا راجعا إلى أصل قطعي بل إلى ظني، أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص أو أكثر من خاصة واحدة، فهو مخيل، ومما يستفز العقل ببادئ الرأي والنظر الأول من غير أن يكون فيه إخلال بأصله ولا بمعنى غيره، فإذا كان هكذا صح أن يعد في هذا القسم. طيب، إذن هو ما تقدم من الكلام بأنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط فإنه يكون من ملاح العلم. فأولا قال من المعدود في ملاح العلم لا في صلبه ما لم يكن قطعيا، ما لم يكن قطعية. وأنتم تعرفون أن مسائل الفقه عند العلماء يعتبرونها من الظن، مسائل الفقه، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح أن يعد الفقه ظنيا، هذا غير صحيح. وشيخ الإسلام في كتابه الاستقامة شنع على هذه المقالة، وكأنه يقصد بها إمام الحرمين الجويني. هذا تقدم الكلام، أظن ذكرناه هذا في المعرض. فإن الفقه بقواعده هو علم يقيني ثابت، ولكن هناك مسائل متفق عليها، ويقر شيخ الإسلام بأن المسائل العملية وأن أصول المسائل العملية متفق عليها، متفق. وأما الخلاف فهو ما زاد عن الأصول العملية، ما زاد بعد ذلك من التفريعات وغيرها فيقع فيها الخلاف. ولذلك يقول بعبارته أو بمعنى كلامه، يقول بأنه لما كثر التفريع عند المتأخرين كثر الخلاف. وأما ما كان على طريقة السلف في الفقه وهو النظر إلى الفعل فقط وقع أو لم يقع فكان الخلاف يسيراً، بخلاف ما يشيعه الناس أن مسائل الفقه كلها خلافية. هذا كلام غير صحيح. القصد بأنه يقول ما لم يكن قطعية، وذكرنا الكلام على القطعي والظني إلى آخره. قال ولا راجع إلى أصل قطعي بل إلى ظني. راجع إلى أصل قطعي يعني راجع إلى الكتاب السنة أولا، راجع إلى الكتاب متواتر إلى السنة بمجموعها على طريقته، فيما تقدم من أن الظني قد يزيد بكثرة أدلته إلى درجة اليقيني القطعي، هذا تكلم عنه. وكذلك يتكلم ما كانت دلالته قطعية، دلالتهها، ويقولنا بأنه يجب على الفقيه أن يعرف مراتب الألفاظ ودلالتها على المعاني. هذه قاعدة لا يجوز للفقيه أن يخطئها. ما هي معرفة دلالة الألفاظ على المعاني ومرتبة هذه الدلالة. يجب أن يعرف الفقيه وطالب العلم من يعرف مراتب دلالة الألفاظ على معانيها. ما هي المراتب؟ إما مراتب قطعية وإما مراتب ظنية. المراتب القطعية أفضل من فسرهم الأحناف، أولا المحكم، ثانيا المفسر، ثالثا النص. ونبدأ بالنص إلى المفسر إلى المحكم. النص ما كانت دلالته على معنى دلالة واحدة ولا يفيد إلا معنى واحدا، كقولك واحد هذا نص، كقولك اثنين لا تحتمل فيها، واضح؟ فهذا نص. كيف بصير مفسر؟ أن لما يقول تلك عشرة كاملة وفسرها، هذا زيادة، مع أنه اختلف فيها هل هذه زيادة أم تفسير على ما ذكره الشافعي في الرسالة رحمه الله، ولكن هذا يسمى بالمفسر. أنا فسره الشارع مع أنه نص إلا أنه فسره، ولكن النص قد يجوز فيه النسخ، والمفسر قد يجوز فيه النسخ، المحكم هذا المرتبة الثالثة ما لا يجوز فيه النسخ. إذن هو ما هو المحكم؟ هو النص المفسر الممنوع من النسخ. فإذا ذهب الشرط الأول وهو الممنوع من النسخ نزل إلى مرتبة المفسر، فإذا لم يوجد التفسير ووجدت دلالة اللفظ من ذاته فقط، إيش هو؟ النص. ما وراء النص دلالته ظنية، ونبدأ بالظاهر، من الظاهر فما دونه. والظاهر كما يقول ابن القيم، هذا كتاب أنشاه لما تقدم الكلام عليه، من أن التأويل هو شر كله، وأن التأويل شر كله، وكتابه هو الصواعق المرسلة، مطبوع وموجود، ولم يكن مطبوعا، كان المختصر هو الموجود، مختصر الصواعق المرسلة. فهذا الصواعق المرسلة كتاب رائع، وإن كان موضوعه مسائل، وإن كان موضوعه مسائل الاعتقاد، إلا أنه كذلك مفيد في الأصول، مفيد في الأصول، كتاب الصواعق المرسلة. إذن ويقول ماذا يقول ابن القيم فيه؟ يقول بأن هنا، وهذا له ملفت علمي رائع، وابن القيم للذكرها للذكر، ابن القيم إمام عظيم في اللغة، وله اختيارات فقهية عظيمة جدا، وهو دائما يميل إلى اختيارات سيبويه، انتبهوا، دائما يميل إلى اختيارات سيبويه، وهو يشن، ولا قواعد رائعة، لو جمعت قواعد ابن القيم رحمه الله في مسائل اللغة لا خرج طالب العلم بفائدة عظيمة منها. يقول، وهذا ملحظ جيد، أقول ما يقوله ملحظ جيد بالنسبة إلى مؤدى الشيء وعدم الوقوف على فقط على بدايته. يقول ما المقصود؟ الظاهر، ما هو الظاهر؟ هو الذي، ما هو الظاهر؟ هذا يشرح. الظاهر عند علماء اللغة هو ما جاء إلى ذهنك في بداية الكلام، ما أول ما يجبهك من الكلمة فهو الظاهر. يقول خلاص، اللغة في كلها ظاهر، وهي في أغلب الألفاظ المراد فيها بين، فهي بقوة دلالة النص في نفس السامع. انتبهنا؟ يعني أنت لما تحدث رجل بكلمة على مستوى النص فيحصل لديك الإطمئنان إلى معناها، إطمئنان التام. وإذا خوطب الإنسان بلفظ، إحنا شرحنا الظاهر، شرحناه، وإذا خوطب الإنسان بلفظ من قسم الظاهر جاء المعنى الأول إلى نفسه وهو المقصود، فكلاهما حصل المعنى. فيقول وإن كانت الألفاظ العربية في عمومها على قوة الظاهر وعلى مرتبة الظاهر، إلا أنه إذا سمعها المرء استقر المعنى الأول في نفسه على ما يستقر معنى النص، وهذا هو المطلوب. واضح؟ بقول أو أكثر من بقول إلا أنه تخلف، إن كان رجع إلى أصل قطعي، لكن تخلف عنه خاصة من تلك الخواص، كونه يعني غير ثابت إلى آخره، أو أكثر من خاصة واحدة فهو مخيل، أي أن يدخل في دائرة الملح. المخيل يعني ما دخل في دائرة الخيال والظن. قال ومما يستفز العقل ببادئ الرأي والنظر الأول. هنا الشيخ يوقفنا على، انتبهوا، يوقفنا على بداهة الرأي والنظر الأول. هذه كلمة تعتني بها وتهتم بها، وعليك كذلك أن تفهمها في سياقها. هذه يستخدمها علماؤنا كثيرا، حتى علماء اللغة، حتى علماء الكلام، وهكذا يستخدمونها كثيرا، وهو ما الذي جاءك في بداءة الرأي. بداءة الرأي يعني ما هو بداهة العقل، ما الذي جاءك في أول أمر استقر في نفسك، ما هو الأمر الأول؟ وهذا يعني ليس على إطلاقه إلا عندما يكون المرء سليما بالنظر. بعض الناس فسد عقله، فسد رأيه، فبعد ذلك لا ينفع أن يقال له بأن ميزانك هو ما استقر في بداهة الرأي عندك. ولذلك ابن خلدون في المقدمة رحمه الله يقول بأن العقل، هذا ذكرناه في بداية الكلام، يقول بأن العقل الصناعي، شو العقل الصناعي؟ المنطق وتركيب الكلام والمقدمات وهكذا. يقول فإذا أعياك معرفة الحق عن طريق العقل الصناعي فعليك أن تخلي نفسك إلى فطرتها، العقل الفطري. واضح الكلام؟ العقل الفطري. أيوة، هنا انتبهوا لهذه القاعدة، انتبهوا لهذه القاعدة. ما هو العقل الفطري؟ هو الاستصحاب. وإن كان الاستصحاب دليل للفروع، انتبهوا هذه انتبهوا لها. وإن كان الاستصحاب، ما هو الاستصحاب؟ هو الحكم الأصلي، ويسميه ابن حزم بيسميه الدليل، ويسميه الأصوليون بالحكم العقلي. إيش هو الاستصحاب؟ بقاء الشيء على ما كان حتى ولم يأتي ما يغيره، وإذا جاء ما يغيره إلى آخره. واضح؟ هذا الاستصحاب هو الذي استقر عليه عقلك بداهة. احنا بنستخدمه في الأدلة على الفروع. بيسأل واحد يقول ما الأصل في المياه؟ بقول الطهارة. ما الأصل في الأشياء؟ الحل والإباحة. طب ما الأصل في التعبدات؟ المنع. شيك الأصل هكذا الأصل، حتى يأتي ما يغيره. يبنون عليها مسائل كثيرة هذا الاستصحاب. من المطالب بالدليل، النافي أم المثبت؟ هذه تنبني على هذه المسألة، وسنفصلها فيما يأتي من الكلام. الآن نحن نستدل هنا بالاستصحاب، انتبه، نستدل بالاستصحاب على الفروع. لكن هل يمكن أن نستدل بالاستصحاب على بداهة العقل؟ الجواب نعم. فإن بداهة العقول فيما هو حسن وما هو قبيح أصل في معرفة الحسن والقبح. كيف هذا؟ لو أن إنسانا بفطرته سئل عن الحسن والقبح في شيء، فإن بداهة ما يأتي إليه هو الاستصحاب، لأنه هو الأصل. ولكن واضح الكلام؟ أنا أضرب مثال بعيد جدا، لكن هذا ينبغي أن تفهموه من أجل أن نعرف الناس كيف يسلكون بالباطل. تعرف شو ما يسلكون؟ كيف نسلكوا؟ مش الصوفية عندهم التسليك؟ بدخل في دائرة السلوك بتسلكوا. شيك؟ فالإنسان مهما عتى أمره إلا أن يصبح قلبه مجخيا كالكوز كما في الحديث، فإن بداهة العقل أي الفطرة تمنعه من أن يسلك تسليكا تاما. ولذلك اللحظة الأولى هي الحاكمة وهي الفطرة في الحكم على الموقف من الأمر. يقولون فيما يقولون، وأعتذر لهذا المثال، لكن وربما يصل في الأمة من يحتاج إلى هذا المثال، الذين يسمون بالغرب جهلا وضلالا بالمثليين، والذين نسميهم باللوطيين وقذارتهم وزناختهم. تعرفون بأن هؤلاء أجروا عليهم دراسة، هؤلاء أجروا عليهم دراسة، مع أنهم يدعون لجريمتهم أمام الناس، والإعلام يمهد لهم ووضعهم في صدارة البشر. في الغرب ما يستطيع أحد يتكلم عليهم كلمة، القانون يجلده. يقولون بأن هذا من بداهة العقل والفطرة التي تستفز في أول رؤيتها للشيء. وذلك بيقولوا بأنهم درسوا ردة فعل الإنسان عندما يأتي الرجل يقبل الرجل. قال الذي هو هذا المجرم والذي يسمونه المثلي تهوينا لفعله المجرم، قال ينظر فإذا رأى المنظر أول ما يراه قال يستقبله، ثم يقول بعد ذلك يأتي التسليك. قال فهمتم؟ فهمتم ما معنى؟ فقال لا، حتى هؤلاء الذين يمارسونه ويدعون له وكذا، فإذا فورا أطلقت له هذه اللقطة رأى رجل يعني لا يستسيء، ثم يقول لا جيد هذا ما دام أنهم كذا ويبدأ. فبداهة العقل، هذه بداهة العقل، أن العقل الفطري يبقى حجة لله عز وجل على خلقه. فإذا القصد أن نقول بأن استصح العقل ماذا؟ بأن بداهة الفطرة هو نستصحبها، لكن الاستصحاب ماذا يسميه علماؤنا؟ قوة إثبات لا قوة دفع. إيش قوة إثبات؟ يعني أنه يثبت الشيء لكن لا يستطيع أن يدفع غيره، إذا جاءه غيره لا يدفعه، هو يدفع. ولهم عبارات أخرى لكن هذا الذي يقول. قال إذن هو يقول مما يستفز العقل بادئ الرأي والنظر الأول من غير أن يكون فيه إخلال بأصله ولا بمعنى غيره، فإذا كان هكذا صح المعلوم. تفضل. فأما تخلف الخاصية الأولى وهو الاضطراد والعموم فقادح في جعله من صلب العلم، لأن عدم الاضطراد يقوي جانب الاطراح وضعوا هذه الكلمة، وضعوا تحتها واحفظوها، فإيه؟ لأن عدم الاضطراد يقوي جانب الاطراح أو الطرح، يعني يطرحه. عدم الاضطراد يقوي جانب الطرح له، الإبعاد له، لأن لماذا هذا شيء مقرر في العقول، شيء مقرر في العقول. عندما الشيء يكون هو مضطرد يدخل فيه عموم الناس أو يدخل فيه عموم الأحكام، فإنه لا يصلح أحد أن يطرحه. لو أراد وجاء فرعية من الفروع، جاءت فرعية من الفروع وأراد المرء أن يخرجها من العموم، يستطيع؟ لا يستطيع. أن نقول هذا أمر مضطرد، هذا أمر إيش؟ مضطرد. لكن لو لم يكن هذا الأمر مضطرد يقول هذه الحادثة خارجة عن هذا العموم، خارجة عن هذا العموم، فيصح إطراحه هذا العموم منه. واضح الكلام؟ طبعا أن قاعدة من القواعد مهمة جدا، قاعدة بأن خروج فروع بعض القاعدة لا ينقضها، هذه قاعدة، هذه تقرأوها في كتاب الأشباه والنظائر، تجدونها مطبقة للسيوطي لابن نجيم الحنفي، وهو للسيوطي أعظم كتاب، السيوطي أعظم كتاب ابن نجيم. لا تجدون قاعدة إلا ولها إيش بسموه العلماء؟ شواذ، بمعنى خارجة. لماذا تخرج؟ لأسباب يقوى قاعدة أخرى عليها إلى آخره. فالقاعدة ليس من شرطها أن لا تتخلف أبدا، لكن التخلف يكون لأسباب أقوى من قوة القاعدة. فإذا هذا قاعدة منتبه إليها، إذا جئنا لقاعدة عامة فلا يجوز أن تخرج منها فرعا إلا لسبب أقوى منها، صحيح؟ طيب إذا كان غير قاعدة، مجرد هو شيء ليس عموما، فتستطيع أن تقول هذه ليست قاعدة، شيء؟ طيب أكمل شيء. إذن إيش نقول؟ لأن عدم الاضطراد يقوي جانب الإطرار. نعم. إذ النقص فيه يدل على ضعف. قال ويضعف جانب الاعتبار. كلمة الاعتبار شو هنا؟ بتحط القياس، تحط بدلها حتى تفهمها فهما صحيحا، بتقول ويضعف جانب الاعتبار. شو الاعتبار؟ ايش الاعتبار؟ شو الاعتبار هو؟ ما معنى الاعتبار؟ الاعتبار هو ان تاتي بشيء منصوص عليها في التاريخ او في الحكم فتلحق به شيئا غير منصوص عليه. مش هيك الاعتبار؟ هذا اعتبار. فاعتبروا يا الابصار. ايش معنى اعتبروا يا الابصار؟ بمعنى ألحقوا ما أنتم فيه من أحكام بما وقع وأخبرتكم به من أخبار. واضح؟ هذا الاعتبار، هذا هو ذلك قالوا الاعتبار هو القياس. واضح الكلام مشايخ؟ بين؟ قال ويضعف جانب الاعتبار أي الإلحاق، يضعف بدام القاعدة غير مضطردة أو المسألة غير مضطردة، فيضعف جانب الاعتبار أي الإلحاق وهو القياس. نعم يا مشايخ. إذ النقص فيه يدل على ضعف الوثوق، على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم. نعم. ويقربه من الأمور الاتفاقية الواقعة عن غير قصد. هنا كلمة رائعة، انظروا، ويقربه من الأمور الاتفاقية. الأمور الاتفاقية ما معنى هذه؟ لتعارض ماذا؟ لتعارض ماذا؟ لما مات إبراهيم عليه السلام ابن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، شو صار؟ شو صار؟ الكسوف، حصل الكسوف، فالناس تحدثوا عن ارتباط الموت بالكسوف. شو حدثوا من النبي؟ قال هذا أمر اتفاقي، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لا لموت أحد ولا لحياته. إذن أمر إيش؟ معنى اتفاقي. واضح؟ يعني وجود هذا، ما وجود هذا إنما تم لأمر اتفاقي، لا بمرة ولا مرتين تحكم فيه. إذن نفرق بين جريان السنن وبين جريان السنن وارتباطها، كأن نسمع الرعد فنعلم وجود المطر، لأن في شيء يوجد سحاب فوقنا، كان يوجد كذا فيوجد كذا، فهذا أمر اضطرادي، لكن مرات يحصل على جهة، على جهة الاتفاق. واضح الكلام؟ وهذه مبنية كذلك على ما يعرف على جهة الحاجة النفسية، يعني أين نزل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، لماذا صلى في هذا المكان، فهناك أمور تحدث على جهة الاتفاق وليس على جهة الربط الشرعي ولا القدري. تفضل يا شيخ. واضح الفرق؟ قال لماذا؟ لأنه ما في اضطراد. يقول ويقرب الأمور الاتفاقية الواقعة عن غير قصد فلا يوثق به ولا يبنى عليه، خلاص ما صار أصل. نعم شيخ. وأما تخلف الخاصية الثانية وهو الثبوت فأباه صلب العلم وقواعده، فإنه إذا حكم في قضية ثم خالف حكمه الواقع في القضية في بعض المواضع أو بعض الأحوال كان حكمه خطأ وباطلا، من حيث أطلق الحكم فيما ليس بمطلق أو عم فيما هو خاص، فعدم الناظر الوثوق بحكمه، وذلك معنى خروجه عن صلب العلم. إذن العبارة واضحة وبينة، ولكن نقف عليها وقوفا سهلا. قال تخلف الخاصية الثانية، الخاصية الثانية وهي الثبوت من غير زوال، هذا هذه الخاصية الثانية. قال إذا كان العلم غير ثابت وصح فيه الزوال غير ثابت، فدل على أنه من ملح العلم. فيقول ومن دليل الثبوت أنه إذا تكرر الفعل تكرر الحكم، الثبوت يعني تكرر الفعل تكرر الحكم، طب إذا تغير دل على أنه خطأ وباطل، وإذا كان كذلك خرج من أن يكون من صلب العلم. ماذا منتهى كلام الشيخ؟ نعم. طيب لو قال وجينا كان حكمه خطأ وباطلا، قال من حيث أطلق الحكم فيما ليس بمطلق، هذه شرحناها، هذه شرحناها ونكررها كثيرا يا مشايخ كثيرا. هناك فرق بين الفقه الفقه بإطلاقه وبين الفقه بماذا؟ بواقعه. والواقع عليك أن تراعي الشروط، الموانع، الأسباب، العوارض، الموانع. واضح؟ هذا لا يتحدث عنه الفقه، يتحدث عنه الأصول، تتحدث عنه الأصول، ما هي الشروط، ما هي، وتحدث عنه فالفقيه يعتبر، والنظر للمآلات هذا يعتبره الفقيه، لابد أن يعتبره المفتي. الفقيه يقرأ المسألة باعتبار إطلاقها، وأما تقييدها بالبشر فهذا أمر آخر. أم هذا هو القصد؟ فيقول هذا خطأ، خطأ إنك أنت تأتي إلى المقيد فتطلقه أو تأتي إلى الخاص فتعمه، الخاص يبقى خاص واليد يبقى كذلك. تفضل يا شيخ. وأما تخلف الخاصية الثالثة وهو كونه حاكما ومبينا عليه، حاكما ومبنيا عليه، يعني الحاكم والذي ينبغي أن يلتحق به الآخر، فالآخر مبني عليه. نعم. فقادح أيضا، لأنه إن صح في العقول لم يستفد به فائدة حاضرة غير مجرد راحات النفوس، فاستوى مع سائر ما يتفرج به، وإن لم يصح فأحرى في الاطراح كمباحث السوفسطائيين ومن نحى نحوهم. السوفسطائية هو مذهب يوناني يجيز الشيء ونقيضه، وهي السوفسطائية ويقص السوفسطائي يجيز الشيء ونقيضه ويجيز وجود المتناقضات، ومثاله أن يقول كل اعتقاد صحيح، كل اعتقاد صحيح. وللأسف للأسف بأن المصوبة، هذه كلمة تجدونها في مثلا تجدونها في كتب الأصول، هناك يقول المخطئة والمصوبة. ما المقصود بالمصوبة؟ الذين يقولون كل مجتهد مصيب. يقول شيخ الإسلام، وهذا أساس الزندقة، يقول شيخ الإسلام هذا أساس الزندقة هو تصويب المجتهدين. المخطئة هم الذين يقولون إن الحق واحد والبقية مخطئون، واضح؟ وللأسف غلب على أهل الإسلام قول المصوبة. وأول مما أعلم، أول من نشرها أي المصوبة وأرسى قواعدها هو الغزالي في المستصفى، والغزالي وقال بأن كل مجتهد مصيب، وانتهى أمر المصوبة إلى كتاب الشعراني، هذا ذكرته في مرات كثيرة لكن أنبه عليه بسرعة، إلى كتاب الشعراني المسمى بالميزان الكبرى. ذكرنا هذا سابقا، ما ذكرناه. إذن عندنا قولان لأهل الأصول، والقول الثاني أي قول المصوبة باطل باطل، لا يصح أن يذكر إلا على جهة الإنكار له، وهو قول أن كل مجتهد مصيب. وهؤلاء لهم أدلتهم ذكر الغزالي، ولا أريد أن أعرج عليه، ويكفي أن يرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. ولما سئل الرجل حدث برؤيا كما في الصحيحين، فقال أبو بكر يا رسول الله دعني أولها له، فأولها، قال له، فسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قولي، فقال أخطأت وأصبت. فقال أبو بكر أقسمت عليك بالله لا تخبرني بما أخطأت به، فقال يا بكر لا تقسم، يعني هذا من العلم الزائل، ما أخطأت بأمور ليس من الواجب أن يخبرك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، واضح؟ إذن ها خطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمصوبة الذين يجي أن يقول كل فقيه أصاب في نفسه، نعم، لكن هل أصاب في الحق؟ أصاب في الواقع؟ لا. يقول شيخ الإسلام هذا أساس الزندقة، هذا الفقه انتشر، فقه المصوبة بتصويب كل فقيه، انتهى إلى الميزان الكبرى، وقال هذه كلمة صاحب الشعراني. تعرفون عبد الوهاب الشعراني صاحب الصوفي المشهور، له كتاب اسمه الميزان الكبرى، هو تفريع على قاعدة المصوبة، تفريع. كيف؟ قال ما دام أن كل مجتهد مصيب، إذن كيف ننزل الاختلافات؟ عالم يقول حرام، وعالم يقول مكروه، وعالم يقول مباح. قال هذا باعتبار درجة المكلف في التعبد، الثلاثة، المراتب الثلاثة، فمنهم ضال نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قال مراتب الفقهاء في المسألة تستوعب هؤلاء، الظالم نفسي هذا حكمه، والمقتصد هذا حكمه، والسبب خيرات هذا حكمه. إذن اختلاف الفقهاء لتستوعب العابدين، هذا استقر عليه هذا القول. واضح الكلام؟ واضح ولا مش واضح؟ يعني عندما يأتي عالم ويقول هذا الفعل مكروه، واحد يقول حرام واحد يقول مباح، يقول هو مباح للظالم لنفسه وهو مكروه للمقتصد وهو حرام للسابق بالخيرات. واضح الكلام؟ الأمثلة هو ضرب أمثلة طويلة، جاء للطهارة وجاء للصلاة وجاء للزكاة إلى آخره. فهذا تستوعبه. وهذا الفقه هو الذي أوجد فقه التيسير الباطل المعاصر. هذه المسألة وهو تصويب الفقهاء، تصويب المجتهدين، هو الذي أفرز ضلال وانحراف القول بالتيسير. ليش؟ لأن كل مجتهد مصيب، فعلى الفقيه أن يختار المناسب للمكلف. فاليوم الناس تعبانين فاختار لهم التيسير. إذا العبرة ليست بالدليل، العبرة بماذا؟ العبرة بمرتبة العابد ودخوله في مراتب الحكم فيما قاله الفقهاء. واضح الكلام؟ هذا الذي ترونه اليوم مما يسمى بفقه التيسير هو تخريج على قاعدة تصويب المجتهدين، وهو تخريج على ما أصله متأخرهم عبد الوهاب الشعراني. واضح؟ وإلا فالصواب والعبرة بالدليل. إيش دخلك؟ هنا مسألة يزعمون، لا بأس هنا أمر عليها، يزعمون أن انتهينا منها، انتهينا من هذه، الآن ندخل إلى مسألة قريبة منها، وهو الزعم انحرافا وجهلا بأن الإمام الشافعي غير فقهه، غير فقهه بسبب أحوال الناس لما دخل مصر. يقول تعرفون هذا شيء مشتهر بأن الشافعي له مذهبان عليه رحمة الله، مذهب قديم ومذهب جديد. المذهب القديم هو المذهب العراقي، في العراق قاله وفي الحجاز، ثم لما دخل مصر جاء بالمذهب الجديد. وعلماء الشافعية لا يأخذون بالمذهب القديم إلا في مسائل، من ذلك يأخذون في وقت صلاة المغرب، فإن مذهبه في القديم أفضل مذهبه في الجديد. وهذه مثال احفظوه لأنه سأذكره مرة أخرى في الرد على من جهل في تعليل تغيير فقه الشافعي. مثلا الإمام الشافعي في الفقه القديم قال بأن وقت المغرب يمتد من مغيب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر. هذا المذهب إيش؟ القديم. المذهب الجديد قال بأن صلاة المغرب، بأن وقت صلاة المغرب إنما هو وقت صلاة واحدة، الوقت واحد، ليش وقتين؟ فيش وقت أول وقت نهاية، ولوش وقت واحد. كم؟ قال بمقدار أن يتوضأ المرء ويصلي 7 ركعات بس، بيروح بتوضأ بيصلي ركعتين ثم 3 ثم 2 7 وانتهى، وخرج وقت المغرب عنه بعد الأذان، هذا وقت صلاة. وأخذا بحديث ابن عباس في المواقيت. ولكن الشافعية يعني لا يأخذون إلا بالمذهب الجديد، والمذهب القديم يتركونه إلا في بعض المسائل، أظن هذه المسألة وبعض ومسألتين أخرى يعني. طيب لا يأخذون بقوله في الفيء إلى آخره، ما مش هذا بابنا. لماذا غير الشافعي مذهبه؟ زعم الجاهلون اليوم لم يقلها الفقهاء السابقون، الجاهل قال لما راح على مصر فوجد الناس على حال مختلفة فأفتى لهم فتاوى مختلفة، وجد الناس، وهذا كذب. لم يغير الشافعي فقهه لأنه رأى أحوال الناس مختلفة في مصر، وإنما غيره لأنه سمع أحاديث جديدة لم يكن قد علمها لا في العراق ولا في الحجاز، وهي أحاديث الليث بن سعد، فاطلع على نصوص لم يكن قد علمها من قبل فاطلع عليها فغير فقهه. والإمام أحمد هو تلميذ الشافعي، زاد أو نقص تلميذ الشافعي في الفقه، لما سئل أنا أخذ بقول الشافعي في القديم الجديد قال خذوا آخر ما كتب، اللي هو كتاب الأم، آخر ما كتب إذا مش الشافعي غير لما راقي الناس متغيرين غيرهم، هذا أول ضلال، لأنه في الحقيقة أهل الإسلام زمان ما فيهم لا مصري ولا شامي ولا عراقي، أهل الإسلام كلهم بلاد واحدة، والناس لهم أمزجة واحدة كما قلنا. قلنا هذه في التاريخانية مش هيك؟ ذكرت قلنا بأن الدين لا يتغير باعتبار التاريخ، كذلك لا يتغير باعتبار المكان. وهذا ضلال، بأن الدين يمكن أن يؤول. هذا اليوم من إحدى النقاط، أنا لا بأس أقف عندها، من إحدى صور ضلال الفقهاء اليوم وضلال المفكرين، بل إحدى صور الزندقة التي يمارسها البعض. إيش هي؟ الزعم بأن لكل بلد ينبغي أن يكون له إسلام خاص يوافق مزاج أهله. يقول لك زي ما انتوا قلتوا في اسلام مصري وافق فقه الشافعي، والمالكيه قال المالكيه اختاروا مذهب مالك لانهم راوه يوافق امزجتهم، ايه؟ وبعدين صار اسلام اندونيسي، ليش ما يصير اسلام امريكي؟ ليش ما يصير اسلام بريطاني؟ هكذا يقولون. هذا لا افسره، هذه الفاظهم. اذا الاسلام صار مطية، ليس حاكما، صار محكوما. الأمزجة هي التي تلعب بالدين من أجل أن يوافق مزاجهم، هذا ضلال، هذا انحراف. وذاك لما يأتي لتصبح المذهبية مجرد نسبة قبلية، هذه تصبح جاهلية لقوله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. اليوم الحفاظ على المذاهب بالنسبة للدول هو جزء من معركة حرب الإسلام، لأن المذاهب باعتبار انتبهوا، لأن المذاهب لا بصورتها الحقيقية ولكن بصورة مشيختها الوارثة لها صارت مطية للطواغيت. وين بتلاقي المشايخ المذهبيين ولا هذول التقليديين؟ وين بتلاقيهم؟ وين دائرة الفتوى والمشايخ الكبار ودائرة القضاء وغيرهم؟ تجدونهم خدم لمن؟ للطواغيت. فإذا جاء الشباب ليقول نريد إسلاما، قال نحن إسلامنا تقليدي، نحن مالكية، نحن شافعية، نحن حنابلة، نحن إلى آخره. واضح؟ نحن حتى السلفية اليوم، نحن سلفيون إلى آخره، دولتنا تمثلها فلان، وهكذا يصبح المذهب مؤسسة، يصبح المذهب مؤسسة. هذا ضلال. فالشافعي لماذا غير مذهبه؟ غير لأنه وجد أدلة جديدة، وجد أدلة جديدة، ليس لأن أهل مصر لهم أمزجة خاصة فوضع لهم فقها يوافق أمزجتهم، أصبح الإسلام مطية ولعوبة. واضح يا مشايخ هذا الكلام؟ فإذا الذين المصوبة هم أساس ضلال هذه الأفكار التي تجدونها. نعم يا مشايخ. فإذا لما قال كمباحث السوفسطائيين انطلقنا منها إلى أن هناك سوفسطائية في الفقه ولا ما فيه؟ في سوفسطائية. ولذلك من الأخذ الزلات، ها الزلات، نقل ابن حزم بسند صحيح عن بعض التابعين قولهم من أخذ بزلة كل عالم فقد تزندق. العلماء لهم زلات، من جمعها تزندق. تعرفون الكتاب لما جمع أحدهم أخطاء إمام، أخطاء لأئمة جمعها وتيسيراتهم وسقطاتهم ورخصهم، لما جمعها فعرض الكتاب على الإمام أحمد فقال هذا كتاب الكفر، هذا كتاب الكفر، سماه كفرا لأنه يؤدي إلى إسقاط التكاليف. أما الفقه فقد قال إمام الفقهاء، إمام الفقهاء هذا، إمام الفقهاء هذا الرجل وهو سفيان الثوري، قال الفقه الأخذ بالرخصة مع دليل، مش رخصة. دائما بقطشوا الكلام مشايخنا، مثل اعتصموا بقطشوه، يقولون اعتصموا بحبل الله، اعتصموا، المهم اعتصموا. والرخصة خذوا الرخصة، خذوا الرخص، ليش الرخص؟ مع دليل. نعم. إذا هذه سوفسطائية. الآن بالشيخ يبدع في الأمثلة، تفضل يا شيخ. ولتخلف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ما سواها، أحدها الحكم الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات. إذا هو أدخلنا الشيخ هنا في باب رائع جميل، هو من باب ملح العلم يعده، وهو النظر إلى انتبه، هو دقيق الشيخ دقيق، ما تلبسهوش كلام يا مشايخ ما قالوا، هو يقول بالنظر إلى الحكم إلى المسائل التعبدية غير معقولة المعنى، لأن الأحكام تقسم إلى قسمين يا مشايخ، شيخ في هذا الباب أحكام غير معقولة المعنى هي التي لا يجري فيها القياس، وأعظم باب فيها هو النسك، الصلاة بتدخلش فيها القياس، نسك غير معقولة المعنى، ليش الصلاة الظهر 4 ركعات، ليش المغرب 3 ركعات، ليش الصبح ركعتين، ليش الوضوء مثلا نغسل هذا وهذا، لماذا لا نغسل، لماذا الوضوء إن لم يوجد الماء استعضنا عنه بالتراب، هذه حكم لا تعلق، لا يجوز للظاهري أن يستدل بها على إبطال القياس، ولا يجوز لقائل القياس أن يحتج بها لإثبات القياس، اتركوها لوحدها، هذه نظر حكم، النظر إلى الحكم، ولكن ليس كل حكمة لا ينظر فيها وتكون من ملح العلم إلا بشرط واحد، وهي أن تكون في المسائل غير معقولة المعنى، لكن هناك في أحكام معقولة المعنى مقيدة بماذا؟ بعللها، شيخ؟ هناك أحكام مقيدة وهي مختلف في مسائل أخرى، مثلا هل الكفارات يدخل فيها القياس أو لا يدخل فيها القياس؟ كفارات، فالشافعية يدخلون فيها القياس، والأحناف يجعلونها أمرا تعبديا لا يدخل فيها القياس، كيف؟ هل على القاتل عمد، هل قاتل العمد عليه كفارة؟ وهو فقط الكفارة مذكورة في القتل الخطأ كما في سورة النساء، مش هيك؟ وما كان المؤمنين يقتلوا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحوا رقبتين مؤمنة ودية فتح نعم إلا أن يصدقوا، فإذا له عليه الكفارة، فلو هذا القاتل خطأ، طب قاتل العمد عليه كفارة؟ الأحناف يقولون الكفارات لا يدخل فيها القياس، فلا ها هو الصواب، هو الصواب، نحن شافعي، وهو الصواب أنه لا يدخل فيها القياس، بمعنى أن، وهذا الذي فسره العلماء فيما سأذكره، أن لماذا قالوا بأن قاتل العمد ليس عليه كفارة، واضح؟ ليس عليه كفارة، اليمين الغموس الآية المذكور فيها اليمين الخطأ، اليمين الخطأ، إذا اليمين الخطأ عليه كفارة، واحد حلف يمين ثم رأى غيره خيرا منه، هذا مش يمين غموس، لماذا سمي غموس؟ يغمس صاحبه في النار كذاب، لكن الرجل حلف أن يفعله ولم يستطع أو رأى غيره خيرا منه، فحينئذ هذا عليه كفارة. طيب هل يمين الغموس عليه كفارة حسب القاعدة الشافعي؟ عليه الشافعي، لأنه يرى القياس في الكفارات فيلحق فيه، الأحناف قالوا لا، هذه مسألة تعبد وهكذا، فهمنا؟ فإذا ما كان معقول المعنى من النسك غير معقول المعنى من النسك فهذا لا يدخل فيه القياس، واختلوا في أشياء، وأما ما كان معقول المعنى فيدخل فيه القياس، مثل الربا، البيوع، البيوع معقولة المعنى كلها قائمة على عدم وجود الضرر، الربا مبين مع سببه هو عدم وجود الاستغلال، عدم وجود الاحتكار، عدم وجود استغلال إلى آخره. ما الفرق بين الحكمة والعلة؟ مسائل القياس، ما الفرق بين الحكمة والعلة؟ العلة أمر ظاهر غير خفي، هي منشأ الحكم، الحكمة لا، أمر خفي، ولذلك يقولون بأن العلة ظاهرة والحكمة مئنة أو مظنة، إذن الشيخ هنا يقرر لنا بأن البحث، معنى كلام الشيخ الآن يقول بأن البحث عن الحكم، ها فهمنا؟ عن الحكم في المسائل التعبدية غير معقولة المعنى، هذا من ماذا؟ ولهذا ليش؟ لأنه تختلف فيه الأنظار، تختلف غير مستقر. هذا ممكن يقول هذا كذا وكذا، ليش الأيدي تغسل ثلاث، ليش مسح الرأس مرة واحدة، تختلف. انتبه، هذا هو مقصد الشيخ رحمه الله. تفضل. قول أحدها الحكم مستخرج لما لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات، كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة والصلاة بتلك الهيئة بالرفع اليدين والقيام والركوع والسجود، وكونها على بعض الهيئات دون بعض، واختصاص الصيام بالنهار دون الليل، وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعينة دون ما سواها من أحيان الليل والنهار، واختصاص الحج بالأعمال المعلومة وفي الأماكن المعروفة وإلى مسجد مخصوص، إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه ولا تطور نحوه، فيأتي بعض الناس فيطرق إليه حكما يزعم أنها مقصود الشارع من تلك الأوضاع. أن يقول لعل ما له وجه، من يزعم أن الشارع أرادها لهذا، هذا غير صحيح. وجميعها مبني على ظن وتخمين غير مضطرد في بابه، لأن القياسيين سيردون عليهم، سيردون عليهم، نعم، ولا مبني على، آسف، لأن نفات القياس سيردون عليهم، لأن نفات القياس سيردون عليهم، نعم، ولا مبني عليه عمل، بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ. وربما كان من هذا النوع ما يعد من القسم الثالث لجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس لنا به علم ولا دليل لنا عليه. يعني القاعدة الشيخ يجري قاعدة حاضرة في ذهنه، الشيخ يرحمكم الله، الشيخ يجري قاعدة حاضرة في ذهنه، أن مبنى الشريعة، أن فهم الشريعة مبناه على فهم الأميين. شيخ، هذه قاعدة من قواعد الشيخ، وقالها غيره، قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقالها الزركشي في البرهان، قالها غيره، أن فهم الشريعة على طريقة الأميين، التعمق وكذا. ولذلك هناك كلمة رائعة لصاحب الأكسير، تسمعه في صاحب الأكسير، وهو الشاه ولي الله الدهلوي، نقل كلمة عن بعض الحكماء في تفسير القرآن في كتاب الأكسير، قال هذا الحكيم: ما زال تفسير القرآن مرغوبا للنفس، محبوبا للناس، حتى جاء من شق الشعر إلى شقين فأبغض به الناس. يعني زادوها الشعر بده يقسمها نصين، خلني أسأل حتى نفهمها. فلما دخلوا في التعمقات وغيرها بغض الناس، قالوا السلام عليكم، واضح؟ لكن ليس هذا، واضح؟ ما زال الناس، ما زال تفسير القرآن مرغوبا للنفس، محبوبا للناس، حتى جاء من شق الشعر، هذه عبارته في كتاب الأكسير، من شق الشعر نصفين. مش الناس الفلاحين بيقولوا ما بديش في مثال هكذا، بده يعرف البيضة من بعضها والمش هيك، في مثال قريب من هذا، يعني خلي أعرف الناس يعرفون، ليس لكن ليس هذا معنى عدم الاستنباط وعدم معرفة العلوم، لكن يعقدون الأمور ويبنونها على غير مبناها، يعني ويجرونها على غير مجاري كلام العرب. مثال قضية التفسير بالجمل، أنا لا أحبه كتحديد متى تسقط يعود الناس مسجد الأقصى عملا بحساب الجمل، ليس من العلوم العربية وليس من علوم العرب. هذا تعرفون الحروف العرب لا يعرفونه، والعرب لا يعرفون هذا. فمن جاء وشق الشعر نصفين، يعني ستة، خلي الشعر على ما هي عليه فنفهمها. هذه عبارة الشيخ ما في كتاب الأكسير لشاه ولي الله الدهلوي، نعم، وله عبارات رائعة الشيخ شاه ولي الله الدهلوي رحمه الله، نعم. والثاني تحمل الأخبار والآثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلها ولا يطلب التزامها. أيوة، هنا عندنا إيش المقصود؟ دخل كما دخل في الحكم دخل في علم الحديث، الشيخ دخل هذه في علم الحديث، وهو تحمل الأخبار والآثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلها، ما في لا ضرورة الأخبار أن يلتزم بها. سيضرب الأمثلة، وما نريد أن نستبقه حتى نمشي ونخبر. قال لا يلزم مثلها ولا يطلب التزامها لأنها من ملح العلم زيادة. وبعض الناس يلتزم ملحه ليقال عالم، بعض الناس بحب هاي السفسطات من أنه حينئذ يصبح عالما، مش هيك؟ بحب إذا سألته عن أصول العلم لا يعرفها، ولكن هذه يموت فيها. ومثال ذلك في زماننا هو ما يسمى بالإجازة على التلفون. وشو بقول؟ بقول وقد أخذ الإجازات من العلماء والمشرق والمغرب وجمعوا عنده، بصير يذكر ولي طريق من قراءة القرآن من طريق الشيخ فلان، وطريق رواية الحديث من الشيخ اللي بتلتقي بشيخ ولي الله، وبتلتقي بالكتاني، وبتلتقي ويجمع لها يجمع إيش الأسانيد، وكلها أخذ عن طريق التلفون، كلها عن طريق التلفون. وما الفرق؟ لماذا حصل هذا؟ يقال طيب لو قال له أنا أريد فقط شرف الانتساب أن يكون اسمي في سلسلة سند موصل للنبي صلى الله عليه وسلم، نقوله جيد، مشكلة هذا شيء تطلبه. لكن أن يصبح هذا هو العلم الذي تبحث عنه ويشغلك وتسعى له وأنت لا تعرف شيئا، فهذا لا يصنع شيئا. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله، هذا في زمانه في القرن السابع الهجري أو الثامن الهجري، توفي 700 وكذا، في القرن الثامن الهجري، يقول بأن طلب الأسانيد اليوم للحديث هو من فضول العلم. قال صار للتزيي مشان يتزيى الناس، يلبس عباءة حلوة فيأخذ للناس بعباءة جميلة، فهذا يخرج لهم بسند جديد. وذكر ابن الجوزي رحمه الله في مصنفه، وذكر هذا كذلك ابن الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه، بأن بعضهم انشغل بتلبيس إبليس، ذكرها ابن الجوزي أن الشيطان لبس على البعض ببحث عن كثرة الأسانيد. وما فائدتها؟ الأسانيد المقصود به ما دون الأسانيد، ما دون أصحاب الكتب الأصلية. يعني واحد يريد 60-70 سند ليصل البخاري، شو فائدتها؟ خلاص البخاري عندك سند واحد له، أو أخذته بالوجادة وانتهى الموضوع. فهذا أضاع وقته فيما هو من ملح العلم، مع شغله عن أصوله وأهمه والمهم فيه. نعم شيخ. كالأحاديث المسلسلة التي أتي بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم على غير قصد. الأحاديث المسلسلة تعرفون، أنا ما أريد أن أقف في هذا، ما شاء الله اليوم أغلب الناس اليوم لا يدرسون إلا علمين، ها؟ تجد كل الشيوخ جالسين للتجويد كلهم ما شاء الله ونسأل الله أن يزيد هذا العلم، والناس أغلبهم يقرأون الحديث لأنه السوق رائجة في التخريج وغيرها، باب من أبواب الرزق جيدة. يعني الحديث المسلسل بالأولية، المسلسل بالحب، المسلسل بالآخر. يعني أنا لا أريد أن أشرحها حتى لا أنافس غيري، هذا باب فيه يعني زحام شديد، فنتركه يعني. نعم. فالتزمها المتأخرون بالقصد، فصار تحملها على ذلك القصد تحريا له، بحيث يتغنى في استخراجها، يتعنى في استخراجها، بحيث يتعنى في استخراجها ويبحث عنها بخصوصها، مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عمل وإن صاحبها العمل، لأن تخلفه في أثناء تلك الأسانيد لا يقدح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث. هو يقول الأمر قسمان، إن الأمر قسمان، قسم لا قيمة له لا يترتب عليه عمل، وقسم يترتب عليه عمل في الرواية. كما في حديث الراحمون يرحمهم الله، فإن هذا حديث مسلسل بالأولية. إيش يعني؟ يحرص المحدثون أن يكون أول ما يسمعه حتى يقول وهذا أول حديث سمعته من الشيخ، مسلسل بالأولية يعني أول حديث سمعته، يكون سامع بس خلاص يعني. وكل وبعد ويصل إلى درجة الحقيقة درجة الكذب مرات لحرصهم علي يكذبون. فإنهم التزموا فيه أن يكون أول حديث يسمعه التلميذ من شيخه، فإن سمعه من بعد ما أخذ عنه غيره لم يمنع ذلك الاستفادة بمقتضاه، وكذا سائرها، غير أنهم التزموا ذلك على جهة التبرك وتحسين الظن خاصة، وليس بمضطرد في جميع الأحاديث النبوية أو أكثرها. وليس لم يمنع ذلك الاستفادة بمقتضاه، لم يمنع ذلك الاستفادة بمقتضاه، يعني ما الذي أرى للرحمون يرحمهم الله، هذا مقتضاه. وكذلك سائرها، أي سائر الأحاديث، وكذلك سائرها، غير أنهم التزموا ذلك على جهة التبرك بس، وتحسين الظن خاصة. وتحسين الظن خاصة. موجودة عندكم؟ وتحسين الظن خاصة وليس بمضطرد في جميع. تفضل شيخ. حتى يقال إنه مقصود، فطلب مثل ذلك من ملح العلم لا من صلبه. والثالث التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة. هذه ليت طلبة العلم يستفيد منها اليوم، من أجل تكثير سواد الكتب وتضخيمها والدعاء العلمية، يكون حديث الصحيحين فيذهب ليستخرجه من كتاب الديلمي، كتاب الفردوس للديلمي، الكتاب الصحيحين، انتهى الموضوع. وكما يفعل أمثالهم في تحقيق الكتب، أن يأتي إلى رجل مشهور كان الخطاب يكتب نص صفحة في تعليم الخطاب، ولا يأتي إلى أبي بكر الصديق فيعرف، أو يأتي إلى كتاب أصول. أنا أتعجب واحد يريد أن يقرأ هذا الكتاب للأصول، ما فائدة تخريجه هذا التخريج الكبير للحديث؟ هذا إفساد لمقصد الكتاب، إفساد لمقصد المؤلف. والعلماء يذكرون الأحاديث يستدلون بها، لا قلنا على الدرجة، ينبغي أن تبحث على الدرجة، انتبهوا لهذا، هذه مسألة مهمة، ينبغي أن تعرف مرتبة الاستدلال ومرتبة المستدل به. عندما يأتي عالم المثال ماذا يقول؟ والشأن لا ينقض المثال. ويأتي عالم ليستدل مثلا بحديث ضعيف، كما يفعل من؟ القاسم بن سلام في كتاب غريب الحديث، هو يريد اللفظة أنها وردت في حديث. طيب مين أقوى لاستدلال هذه اللفظة في معناها؟ أن ترد في حديث ضعيف، ولا ترد في كلام رجل أعرابي؟ حديث ضعيف أولى، فيستدل بها. يأتي واحد حديث ضعيف، يعني ارميه، وين ارميه يا رجل؟ أي وين رايح أنت؟ ارميه عن ضعيف، ما بتعرف الجهل اليوم يظنون بأنه بمجرد الحديث في وجود، يعني وجود مرتبة أبي داود أنه أدنى من مرتبة مسلم، يظنون أن أبا داود رحمه الله هو أضعف من مسلم. تعرفونه؟ يظن بعض حتى ما يتكلم في العلم يظن أنه لما نزلت مرتبة سنن أبي داود في السنن في مرتبة الحديث عن درجة مسلم مثلا، بأن أبا داود نفسه هو أضعف من مسلم في الحديث أقل. الناس يجهلون، وأبو داود ما بيعرف أنه وضع أحاديث ضعيفة وأحد عظيم ما يقاربها، وما بيعرف الكلام. احترم الكتاب مشان الله، هو يريد هذا الكتاب ويعرف. لا تستدرك عليه بحيث توهم أنك أعلم من أبي داود في تصحيح الحديث وتضعيفه، إيش دخلك أنت؟ هو لو يريد أبو داود أن يصنع ما صنع البخاري لصنع مثله، بأن جرد كتابه إلا من الصحيح على المرتبة العالية، لو أراد لفعل هذا، ولم يرد هذا. هو أراد كتاب الفقه يحتاج إليه الفقيه وكما عبر عنه بعضهم لو إذا كان سنن أبي داود في كتاب فكأن فيه نبيا، كأن فيه نبيا ينطق. فهو أراده للفقيه، الفقيه حتى الفقيه يذهب فيجد، والفقيه يحتاج إلى الصحيح ويحتاج إلى الحسن ويحتاج إلى من يقاربه رغم أنفه، رغم أنفه يحتاجه، لأنه أحمد رحمه الله يقول هل الضعيف أحب إليه، فهو يحتاج الفقيه يحتاج إلى هذا، فوضع له له يقول له انظر أنت تحتاج إلى هذا الحديث. يأتي آخر يقول صحيح معروف من أقصد بها صحيح سنة أبي داود، يعني أنا أعلم هكذا، أول أفسدت مقصد الكاتب، ويستطيع أن يصنع أفضل مما صنعت، يستطيع، أفسدت مقصده. ثانيا أوهمت أنك أعلم منه أنه صحح حديثه وأنت ضعفته فأنا أعلم منه، هذا الوهم موجود، هذا للأسف وموجود عند طلبة علم وعند أناس يظنون أن هذا الذي يصنع هذا من تضعيف حديث أخرجه صنع الكتاب صناعة جديدة، أنه صنعه لأنه عنده القدرة أن يستدرك عليه، ويستدرك عليه في أصول العلم في كتب الحديث، هذا باطل مع الاعتذار. يجب أيها الإخوة الأحبة، يجب أن تحترم كتب العلماء، وأول احترامها أن نحترم مقاصد العالم. العالم أراد هذا الكتاب على هذا الوجه، وهو أعلم منك في بابه الذي تتحدث عنه. أبو عبيد يعلم أن هذا حديث ضعيف لكنه يريده للغريب، فلا تأتي لتوهم الجاهل بحيث تضع كلمة ضعيف تحته، هو مش طالب منك. ما وضعه أبو داود، ما أبو عبيد القاسم السلام لم يضع الحديث هذا من أجل أنه ضعيف في معرفة مرتبته، وترى هذا أمر ليس لمقصده. فيأتي واحد ويقول مثلا غدا سيفعلونها كما فعلوا في السيرة، صحيح السيرة النبوية، أي جهل هذا، وسيفعلون غدا ستجدونها، من يتاجر لأن باب جديد صحيح ضعيف والكل بيشتري، سيجدون غدا صحيح غريب أبي عبيد، صحيح غريب الحديث. إفساد ما بعده إفساد لكتب العلماء، ولم تحترم مقاصدهم. كتاب أصول، هو يريد هذا كتاب وضعه للأصول، فيحتج بأحاديث على جهة التمثيل لها، التمثيل لها لمسألة الأصول، والتمثيل يصح على بالوجه بالحديث الضعيف وغيرها. أما أن يستدل على القاعدة بحديث ضعيف، على القاعدة، فعلى طريقتهم، على طريقتهم بأن القواعد قد يستدل بالحديث الضعيف، لأن الحديث الضعيف هي في النهاية هي منهاج عقلي، وكثير من القواعد العلمية التي يذكرونها هي إنتاج عقلي. فهمتم الكلام؟ ويأتي يسود لنا الكتاب وكأنه صار الكتاب، خذ الأحاديث، أنت خذ هذه الأحاديث واصنع كتابا آخر، برغم أنها قد خرجت، حديث الأصول خرجت انتهى، وما حديث قديما خرجت وانتهى منها وتكلم فيها العلماء، اترك الكتاب احترمه، اقرأ الكتاب كما أراده صاحبه، كما أراد أنت، هذا أراد كتاب أصول، اقرأه كتاب أصول، أراد بهذا المعنى، لا تخرجه إلى غيره. ورحمه وأخطأ وغفر الله للشيخ، فإنه اختار هذا الحديث الذي هو في مسند أحمد ولم يختار الحديث صحيح البخاري، ايش دخلك أنت في الموضوع هذا؟ هو اختاره لسبب عنده، دعك منه، لا تفلسف عليه، لا تكبر عصاتك على مسألة أنت تجهل لماذا خاض فيها العالم، بعدين اعرف ميدان العالم لتدخل فيه. هذه جريمة تمارس على كتب التراث، جريمة اليوم تمارس، يزعمون غدا ستجدون، غدا وتخريج أحاديث ستجدون، هذا تخريج أحاديث، لأنه هذا البضاعة الجارية اليوم، والناس يظنونها اليوم كما ترون، تقرأ كتب تخريج فلان تحقيق ترجع له، وكتب مطبوعة رواه البخاري ومسلم ومسلم أحمد، سنن أبي داود، سنن الترمذي، وبعدين وراء الطبراني، وين رايح البخاري؟ هو الرجل مسكين، هذا كتاب يكفي أن تعرف أنه رواه البخاري ومسلم وانتهى الموضوع. تسويد وسرقة ولا تظنوا، هذه نقطة مهمة، لا تظنوا أن الناس هناك فرق بينهم في هذا الباب اليوم، كل هو الذي أرسى قواعد الجهل في التخريج الذي أرسى القواعد هذه هو التي مهد بها للجهلة يروح اليوم على الكمبيوتر وين الحديث. والدليل كتاب الموافقات لأنه يخرج على طريقة الأطراف إنه حديث في الموافقات فيه حديث وذكرته أكثر من مرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال الصلاة على وقتها، فرواها ذكر الشاطبي الحديث الضعيف الصلاة في أول وقتها لأنهم يخرجوا، فقال هذا في البخاري ومسلم، ولا في البخاري ولا في مسلم، بس لأن التخريج يتم عن طريق الأطراف، الأطراف المتن البخاري ومسلم، إيش جوا إيش وراء. وأراد الشاطبي هذا الحديث لأول وقتها، الحديث الوقت الأول، هو يعرف هذا فقيه، هو ليس أقل علما في هذا الباب من الإمام النووي رحمه الله، وهو يقول بأن هذا متفق عند أهل العلم بضعفه على ضعفه، واختلف في ذلك، اختلفوا بعد ذلك، لكنه يعرف ويسند به على ضعفه ويعرف هذا. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إخواني. نعم نخبر الإخوة في غرفة البالتو، نخبرهم أن الدرس إن شاء الله يوم الجمعة، الدرس سيكون يوم الجمعة قبل نصف ساعة من الوقت، يعني عندنا على السادسة، على السادسة بتوقيت مكة على السابعة إن شاء الله، لأن هذا يلائم صلاة الفجر والإخوان لا يكسلوا بعد الفجر فيناموا، هذا واحد. الشيء الثاني نذكر إخوة الأحبة الحضور بأن يوم الجمعة الساعة نبدأ الساعة 3:30 وربما الرابعة، لكن نكون حضور إن شاء الله 3:30 نصلي العصر، على الرابعة نقول الرابعة يعني السابعة، الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة سيكون هنا مناقشة في غرفة الفجر إن شاء الله، يكون مناقشة لكتاب الشيخ محمود شاكر، بعضهم خطأنا قال أحمد هو المخطئ، انتبهوا الشيخ محمود شاكر رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، نقرأ الكتاب نعلق عليه نراجع ألفاظه نراجع التراجم التي فيه، اليوم عندكم شيخ جوجل، سهل جدا يعني، وسيكون نقاش إن شاء الله مفتوح للجميع، سيكون نقاش مفتوح للجميع الذين في الغرفة عندنا هنا والغرفة في البالتوك، وربما يكون النصيب الأكبر الغرفة في البالتوك إن شاء الله، فنأتي إلى هذا الجلسة هنا ونفتح هذا الباب لعلنا نستفيد إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إذن الدرس يوم الجمعة القادم الساعة 7 بتوقيت مكة، هكذا نعلن في الغرفة. الشيء الثاني الساعة 4، الساعة 5 بتوقيت مكة تبدأ مناقشة، وقبل ذلك نجلس لكن نبدأ مناقشة كتاب أبي فهر رحمه الله رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. إخواني أنا أرى أنه نخصص يوم، ربما إخواني سأخصص يوم ليس فيه قراءة الكتاب الموافقات، سيكون للأسئلة فقط، الأسئلة وأجوبة بخصوص الموافقات، لكن حتى نمضي قليل ننهي هذه القاعدة ننهيها، فربما نقف قليلا لدرس نخصص ساعة ساعة ونصف للأجوبة حول فقط كتاب الموافقات فقط، لأننا يعني وعدنا أن نشرح هذا شرح إن شاء الله كافي، ربما تنشأ أسئلة فنجيب عليها. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. يعني هاتوا عندكم أسئلة اليوم لا بأس، ما زلنا لم تستنفذ القوة بعد، إذا حد عنده أسئلة لا بأس تفضل، لا بأس اليوم في أسئلة، حد عنده سؤال هنا؟ ما في؟ الإخوة عندهم في الغرفة عندهم أسئلة تفضل. ذكرت في موضوع الإمام الشافعي رحمة الله في تغيير المدرسة وكذا، ففي سؤال ليس من شروط الفتوى تغيير المناط، يعني لما جاء إلى مصر تغير المناط، مناط اللي هو مناط المكان، فهل هو غير الفتوى وتغير المناط لا الشيخ الكلام هنا يقول لما ذهب الشيخ الإمام العظيم الشافعي رحمه الله إلى مصر لم يغير فتوى، الكلام عن تغير الفقه، الفتوى تتغير الفتوى وتكلمنا وشرحنا هذا، ولكن الكلام عن الفقه ما هل تغير فقهه؟ الجواب نعم. وبما تغير؟ تغير لوجود النصوص الجديدة، علم نصوصا جديدة وفقها جديدا في أهل مصر، وازداد بصيرة بما يقوله أكثر مما سمعه، فتغير الفقه لديه. ولكن ليس لا يتغير الفقه، لا يتغير الفقه بتغير الزمان والمكان، وهذا يعني بين لمن فهم الفقه وفهم كلام العلماء. وإلا بعد ذلك جعلنا الدين ألعوبة لأمزجة الناس، والدين أعظم من ذلك، والشافعي أعظم من أن يقول هذا، وهو يقرر في كتابه الرسالة هذه المواضيع، يكررها ويبينها بأن الدين حاكم وليس محكوم، وليس الدين بالتشهي، ولا الدين حاكم لأهواء الناس ولا لأمزجتهم. ثم من قال بأن المجتمع المصري ها في ذلك الزمان يخالف المجتمع الحجازي أو المجتمع العراقي؟ هذا الكلام اليوم تقولونه اليوم بسبب سايكس بن عمو بيكو، أما قديما فالناس على طريق واحد، ويذهب المصري إلى الحجاز فلا يجد فرقا في الأمزجة، ويذهب المغربي إلى، وهكذا لا يجدون الفروق التي بها يتغير الفقه. سؤال، سؤال: ذكر الشيخ كتاب الصواعق المرسل على الجهمية والمعطلة، ألا ينقض عنوان كتاب قوله بطلان المجاز من الناحية الأصولية؟ نعم. وإن كان عبارة السؤال ليست واضحة لكن لا بأس أن أشرحها. يقول بأن الشيخ ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية لم يتحدد مذهبه في نفي المجاز، ولذلك وقع الاختلاف في كلامي في فهم كلام ابن تيمية، هل اللي يوجد المجاز في اللغة أو لا يوجد؟ القرآن نفوا أن يكون فيه المجاز، قالوا المجاز لا، وخاصة ما يتعلق المجاز ما يتعلق بصفات الله عز وجل. ما هو المجاز؟ ما هو المجاز؟ شيخ الإسلام يناقش حتى كلمة المجاز، يقول بأن أول من أظهر كلمة المجاز هو أبي عبيد معمر بن مثنى. أبي عبيد معمر بن مثنى هو أول من جاء بكلمة المجاز، وقال بأن معناها عنده هو ما جاز في اللغة. المجاز يعني ما جاز، الذي يجوز أن يستخدم هذا اللفظ فيه سواء كان على الإفراد أو على التركيب. واضح؟ يعني هذه الكلمة هل يجوز أن تستخدم في كذا، هل يجوز أن تستخدم في كذا؟ هذا على الإفراد. طيب لا، هذا المجاز هل يجوز أن يستخدم هذا التركيب؟ فما جاز على جهة الإفراد وما جاز على جهة التركيب. ولما جاء إلى معنى المجاز عند المتأخرين، فشيخ الإسلام طبق ما يقولونه في المجاز على القرآن، وقال ما هو المجاز؟ ما هو الظاهر؟ احنا تكلمنا الظاهر هو ما كان فيه معنى جليا وفيه معاني خفية. واضح؟ ما كان فيه معنى جلي قوي ظاهر، وما كان معنى خفي، هذا المعنى الخفي اسمه المجاز، هذا المعنى الخفي فيه المجاز. فما الذي يبده المرء؟ قال هو الظاهر. قال خلاص هو الظاهر، ولذلك قال ما كان معنى خفيا في اللفظ يدل عليه السياق أنه المراد ابتداء، قال إذن هو الظاهر. هذه طريقة شيخ الإسلام في هذا البحث. فلذلك لما يقول يد الله، أول ما يخطر على ذهن السامع هو الظاهر، تقولون فالظاهر هو المقصود، الظاهر هو المقصود، والظاهر هو المقصود أن لله يد، هكذا تفهم العرب. هذه طريقة شيخ الإسلام في بحثه لقضية، وهو بحثها في قضية كتاب الإيمان. هناك من المعاصرين ما يرفض المجاز في القرآن البتة كليا، وهو وعلى رأسهم من المعاصرين هو الشيخ محمد أمين الشنقيطي في صاحب أضواء البيان، ويقول بأن المجاز عمدة كلامه، يقول بأن المجاز فيه احتمال الكذب. المجاز هناك ظاهر هناك مجازي. هذا الرجل يستخدم هذا اللفظ فاستخدامه فيه إمكانية الخطأ، فإذا قلنا بهذا على القرآن إذا جاز تكذيب القرآن، هذه قاعدته. الآن ابن القيم يرفض التأويل. التأويل ما هو؟ التأويل هو أخذ اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المحتمل بوجود القرينة، يقول هذا التأويل شر وباطل لا وجود له. إذن هو ينفي المجاز. معنى ماذا ينفي المجاز؟ وهو حمل اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل آخر موجود. هذا أهل البلاغة يقولون، وعظمة اللغة العربية وجود المجاز فيها، بل يحملون أغلب أهل البلاغة يحملون البلاغة في العربية على المجاز. لما يقول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يقول هذا مجاز. هذا أهل البلاغة يعممون كلمة المجاز. يقولون كلما حملت صفة، انتبهوا، هذا هو المجاز عندهم، كلما حملت صفة على غير موصوفها المعهودة به فهو مجاز، وكلما أغرق الحامل، واضح، جناح الذل، الذل ما يبقى جناح، فلما حملت الموصوف هنا على صفة ليست أصلية له هذا مجاز، وكلما أبدع المتكلم في صفات حمل الموصوف في هذا الأمر، حمل الموصوف على غير حمل الصفة على غير موصوفه، كلما كان المجاز أبلغ. واضح الكلام؟ الآن جناح الذل، هذه غريبة. واخفض لهما جناح الذل، كيف يكون للذل جناح؟ لما جاء بهذا المعنى الملائم للواقع قال هذا هو قمة البلاغة. واضح شوف هذا الكلام؟ فالكلام عند أهل البلاغة غير الكلام عند الأصوليين وعند المتكلمين. المتكلمون هو جاءوا إلى قضية أسماء الله وصفاته، وقال المقصود في هذا المجاز اليد الله، المقصود بها القدرة. لماذا فعلتم هذا؟ لماذا؟ الذل لا نعرف له جناحا، ولكنه استخدمه لمعنى مناسب للحال، وهو أن الجناح يريد ماذا؟ الطيران والارتفاع. وكلما ارتفع المرء في غير جانبه كان ذلا له. صحيح؟ إذا الإنسان ارتفع في غير بابه شو ذل؟ واحد يدعي العلم هذا ذل له، واحد يتكبر على أبيه هذا إيش؟ هو يرتفع جناحه لكن هو إيش؟ ذل له. فللذل جناح، والجناح معادة الطيران، فإذا طار في غير مكانه كان ذلا له، الجناح صار دليل مع أنه مرتفع. هذا معنى عظيم، انظر إلى هذا المعنى. صحيح ولا مش صحيح؟ معنى عظيم أراده القرآن بليغ، وهذا يعمل عليه والناس يعرفونه. طيب لما يقول يد الله، لماذا أنتم تحملون على هذا؟ إن أردتم أن يد الله قدرته، الجواب نعم يجوز في لغة العرب، لكن أن تنفوا أن لله يد، من أين أتيتم بها؟ أدخلتم الاحتمال العقلي، وهو الاحتمال العقلي شرحت بعضه في آخر الشرح لهذا، وهو أنكم قستم الغائب على الحاضر، وهذا لا يجوز. قستم الغائب على الحاضر، والغائب مطلق والحاضر مقيد محصور، والغائب لا يجوز. ومن أين أتيتم بها أنه لا تحتمله؟ إذن أنتم ادعيتم ادعاء، هذه القاعدة. انتهينا منها. الآن يأتي إلى قضية التأويل في توسيعه. هل التأويل في لغة الفقهاء صحيح؟ التأويل في لغة الفقهاء إيش قلنا؟ إيش معناه؟ الاجتهاد في لغة الفقهاء والأصوليين، إذا جاءت كلمة تأويل فيعنى بها الاجتهاد، هذا تأويل، هذا اجتهاد، هذا ونؤول هذا اللفظ، هذا اجتهاد، هذا لفظ محتمل أخذنا به محتمل، هذا لفظ ظاهر صرفنا عن ظاهره لمعنى آخر، هذا يستخدمها الفقهاء على المعنى العام. وضربنا لكم مثالا في قضية الجار. الجار عندهم أن المعنى الأصلي له هو المصاقب لك، سواء كان بينك وبينه حدود شارع ولا ما فيه، هو جار. صحيح؟ هو جار، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يصلي بالجار، فهو مطلق الجار، لكن لما جاء الحديث حمله على معنى الشريك. هذا الحمل يسميه الفقهاء، يسمونه مجازا، ويعملون فيه التأويل، هكذا يسمونه. ابن القيم له باب آخر في هذا القضية، يتعلق كل تعلق كلام ابن القيم فيما وراء الشهادة، عالم الشهادة وعالم الغيب، أنه أي تأويل لعالم الغيب حرصا على أن لا يقع التشبيه أو أن لعدم التصور فهو باطل. هذا هو كلامه في هذا الباب، والله تعالى أعلم. الجواب طيب. هل إذن الجواب لسؤال الأخ، ألا ينقض عنوان الكتاب قوله بطلان المجاز من الناحية الأصولية؟ الجواب لا، لأن المجاز عند أهل الأصول يختلف عن المجاز عند أهل الكلام. طيب أيوة، هذا سؤال جاني في رأيته في الأسئلة والأجوبة ولا بأس. هنا يقول السائل يقول: ما هو السبب في اختصار ذكر الأئمة الثلاثة بالموافقات دون أحمد بن حنبل؟ أنتوا حنابلة ولا؟ إذا حنابلة مش هنجاوب جواب، وإذا كنتم غير حنابلة نجاوب جواب آخر. الجواب: هذا الأمر ليس جديدا، وإن بعض أهل العلم لا يعد الإمام أحمد فقيها له أصوله التي ينسب لها له هذا المذهب. وأول ممن عرف ممن أخرج أحمد من الفقهاء هو الطبري، فإنه لما ذكر اختلاف الفقهاء لم يذكر أحمد، ذكر اختلاف الفقهاء وذكر الثلاثة ولم يذكر أحمد بن حنبل رحمه الله. ولما سئل قال: أحمد محدث وليس فقيه. والحنابلة يعيبون على الحنبلي القديم الشافعي بعد ذلك، وهو مين يتغير الحنبلية الشافعية؟ وهو الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي لما جاء لكتاب تاريخ بغداد قال عن الشافعي سيد الفقهاء، ولما جاء بالرغم أنه ترجم لأحمد ترجم أوسع بكثير، وسمى أحمد، قال أنه سمى تاج الفقهاء تاج الفقهاء، وسمى أحمد سيد المحدثين. وغضب الحنابلة قالوا: يعني أحمد مش فقيه؟ فهذا. ولما وابن عبد البر رحمه الله ذكر فضائل أئمة الثلاثة، ابن عبد البر، وأنتم تعرفون مرتبة هذا الإمام العظيم في الفقه، ولم يذكر أحمد. ولذلك كثير من الفقهاء لا يعدون لأحمد مذهبا خاصا، إنما يعدونه تابعا للشافعي. هذا واحد. وثانيا لكثرة الرواية عنه، يعتبرونه أنه كثرت في المسائل ما مر قولين وثلاثة وأربعة، يختلف عليه الفقه، يقول هذه ليست سمة الفقهاء وطريقتهم، ويقولون بأنه لم يأتي بأصول جديدة خاصة به، إنما هي أصول قد سبق بها الشافعي، فهو ما تابع له. غضب الحنابلة غضبا عاميا وغضبا علميا. أما الغضب العامي فهم أنهم طينوا باب الطبري حتى منعوه من الصلاة، جاءوا على البيت وعلى باب بيته طينوا الباب ومنعوه يخرج. وأما ثار الزعار الحنابلة على الخطيب حتى كانوا يقتلوه، ولذلك خرج هاربا إلى دمشق الخطيب. طبعا أبو عبد البر بقدروش عليه لأنه أصلا في المغرب ما فيش حنابلة هناك. المشكلة وين؟ في العراق. وبغداد بعد فتنة الإمام أحمد رحمه الله وصبره وجهاده في خلق القرآن اقتصر، صارت بغداد كأنها قاصرة على من؟ قاصر على الحنابلة. والصراع بين الحنابلة والشافعية في بغداد كان مرات يغلب ويحصل فيه الاقتتال أكثر ما يحصل بين أهل السنة وبين الروافض. وبعضهم يقول بأن أول من المهم، فالقصد بأن هذا غضب العامة من الحنابلة، وهو غضب يبقى اليوم. الآن سنذكر أين وصلت الأمور. وأما غضب العلماء فنشط الحنابلة إلى تأصيل مذهبهم لكنه وللحق يقال اذكروا ما قلته لكم في كتاب الروضة لابن قدامة، من أين أخذه؟ من المستصفى. فليس للحنابلة كتبا خاصة أصولية إلا ما أخذوه من غيرهم، لم يبنوا كتبهم الخاصة. ولذلك إن بعض من كتب اليوم في تاريخ أصول الفقه للأسف منذ أن كتب الروضة ابن قدامة لا يذكرون بعده إلا كتب الأصول الحنبلية، وكأن الفقه وكأن الأصول قد أقفلت على الحنابلة. إذا ذكروا كتب أصول المحدثين ليس لهم قبل الروضة شيئا، الحنابلة ليس لهم قبل الروضة شيء، وبعدهم بدأ ابن اللحام وغيره وغيره وغيره ومسودة لآل تيمية رحمهم الله، وحينها كأن كتب السنة في أصول الفقه قد قام بها الحنابلة، وأصول كتب أصولهم مأخوذة من كتب غيرهم، لأن الأصل ذكرته لكم. واليوم هذا السبب الذي يذكره الأوائل فيما، ولا أريد أن أقول رأيي حتى لا أضطر لشرحه لوقت طويل، ولكني أقول للأسف اليوم صار كأن فقه الحنابلة هو فقه أهل السنة والجماعة. فسهل، ها انتبهوا، هذا من علم نفس الدليل، أنا يهمني علم نفس الدليل، ها علم نفس الدليل سيكولوجية المشايخ هذول، هذا ضروري تعرفوهم. سهل جدا على إمام سلفي أن يحضر كتابا حنبليا فيشرحه على أنه كتاب فقه سني، ولكن إذا جاء فقيه شافعي وأخذ متنا فقهيا شافعيا ليشرحه اتهم بالتقليد والمذهبية. يعني الشيخ ابن عثيمين سهل جدا يجي على زاد المستقنع الحجاوي ويشرحه ويشرحه شرحا فيعتبر هذا كتاب سلفي، ولكن لو جاء فقيه شافعي وأخذ متن أبي شجاع مثلا أو كفاية الأخيار أو غيره فشرحه لعد هذا الشيخ إيش مذهب، معنى ذلك يشرح كتاب حنبلي وقبل يقول هذا مذهبنا وهذا كذا، ثم يرجع على طريقة الحنابلة. ولكن لو فعله شافعي أخذ كتاب الشافعي وبدأ يرجع قيل هذا مذهبي، هذا علم نفس الدليل، هذا مش هنتعرف كتاب. وهكذا كتب تنشر اليوم وهي كتب حنابلة على أنها كتب السنة، لكن لو قامت جهة ما بنشر كتب الشافعية كيف نقول أحناف؟ ويأتي جاهل كبير يزعم أنه ينظر لأهل الجهاد ويقول إن أبعد المذاهب عن السنة هو مذهب الحنفية، وهو جهل وجهل وجهل. ولو قلت من هنا لربع ساعة جهل لصح فيه الوصف، المذاهب ما في مذهب واحد أقرب للسنة، ولا هي مذاهب فيها الحق وفيها الباطل وفيها الاجتهادات وفيها الصواب وفي ما هو أقرب من الصواب وهكذا. فكل مذاهب العلماء يحتاجها الفقيه، والأمر كما قال علماؤنا إن الرجل لا يكون فقيها حتى يعرف الخلاف، الرجل بيعرفش الخلاف بيسكت، أما لمجرد أنه لما يسمع الطالب المبتدئ أن كتب الأحناف هي أبعد الكتب عن الأدلة فسيحرم خيرا عظيما. الذي لا يقرأ بدائع الصناعة لا يحق له أن يكون فقيها، الذي لا يقرأ بدائع الصناعة الكساني يسكت يجلس في بيته أحسن له، يبيع يروح يشوف له طناجر وهذول ويبيع في الأسواق أحسن له، وهو كتاب حنفي لا يعرف الفقه. الذي لا يعرف خلاف العلماء لا ينبغي أن يتكلم. وهكذا ولو جينا للمالكية كذلك، ولا لكن مساكين الأحناف لأنهم فقراء الهنود طلعوا الباكستانيين، واليوم الحنابلة عندهم قروش والمالكية عندهم دول طبعا كما على الطريقة التي قلناها بعض الدول تريد المذاهب على طريقة الانتساب المشيخي والعشائري. فالمغرب تطبع كتب المالكية لأنهم يمثل لأنهم وراثه، وتدعمهم دولة الإمارات كذلك لأنهم كذلك يقول نحن أصولنا مالكية، وهؤلاء كتب الحنابلة لهم حنبلية ولكنها على أنها كتب الحنابلة إيش؟ كتب سلفية، والأحناف مساكين فقراء اليوم، وانتشر مذهبهم بالسلطان وذهب عنهم السلطان فذهب المذهب وهكذا. فهذا هو السبب أيها المشايخ، لا يذكرون أحمد رحمه الله. وأحمد هل هو فقيه؟ أحمد هل هو فقيه؟ الجواب نعم، لكنه هل هو بمرتبة الشافعي في الفقه؟ لا والله، ولا بمرتبة مالك ولا بمرتبة أبي حنيفة في الفقه. هو هو أعظم من الثلاثة في الحديث واستيعابه، ولكنه ليس بمرتبة هؤلاء في الفقه. ورحم الله الجميع، هم أئمتنا، ونحن ما واحد يزعل لنقدم الشافعي عليه، ويكفي أنه أن الشافعي علمهم أصول الفقه لمن؟ لأهل الحديث في العراق، علمهم كيف يستدل. نعم. طيب يكفي إن شاء الله، جزاكم الله خيرا، يكفي والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذكر في الوقت، أذكركم في الوقت، بارك الله فيكم، والسلام عليكم. جزاكم الله خيرا.